يقول: هل يباح للمحرم نفض شعره أو نفض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاء من غبار أو عاصفة؟ لا بأس أن ينقض شعره بغير قطع الشعر، لا بأس أن ينقض شعره ويغسله كما أمر النبي عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة وتحرم بالحج، وهي كانت أحرم في العمرة، لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انقض رأسك وانتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري، فأذن لها في نقض شعرها وتمشيطها وهي محرمة، فلا بأس أن ينقض شعرها محرم ينتشط بغير الطيب، كل هذا لا بأس. كذلك لا بأس أن غير ملابسك كما تقدم، كله لا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.